يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. خوي پروردگار پیغمبرین عرض علیه الصلاة والسلام بو رحمت بیت بو بشریت، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، او رحمت لچی دا درد کبیت لو دا درد کبیت که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام گشت پیغمبران هدفیان بریتی بولا اسعاد الناس، اخراجهم من الظلمات الى النور، خلچی دربین لتاریکای کان، تاریکای و زنگاوی کفر و شرک و الحاد و نفاق و جهل و ظلم، بو نوری ایمان و توحید و هدایت و عدالت و قمت اخلاق و روشت. دعوی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام رحمتیک و خیریک بو مروفکان و بو بشریت بگشتی، فلام لبران برجدا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. خواي پروردگار هر پیغمبر چی نرد به لبران بردا دشمنی شی هيا، دشمنی شی بودا ناوا، دشمن کش بریتین لشیطان انس و جن یکان که هاوکاری و تعاونی یکتر دکن بود جایتی پیغمبر و دینکی علیه الصلاة والسلام. پیغمبران دیانوی خلچی رزگاریان بیو هدایت بدرین و بختور بن، دجمنانی پیغمبران و دجمنانی پیامکی پیغمبران لئنس و جن دیانوی خلچی گمرابنو، خلچی سرلشیواو بنو، خلچی کافر و ملحد بنو، دور بن لدین اخواه. پیامبر اخو علیه الصلاة والسلام زور به پروش بو قوم کیتا اوراد دی، فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اوندا رؤوف رحيم بو پینا خوش بو کسکا ایمان نهنت خو توشی اگری جهنم وبدبختی ونهامتی دنیا و قیامت کا. لبران بردا دجمنانی دین اخوا اوان بطاقة كذبين خلقانك دقرين وبلا إخوة. أهل إيمان هولي هداية خلق درهنان خلق لكفر جهالة معصية وبو طاعة إيمان. لبران برجداد جمنان دين إخوة فرميسك بو او درجن بو چی خلق قراوته بو مزگوتکان بو چی خلق پیوان ریشیان هه بو چی افرتان عباده کنه بریان بو چی مزگوتکان پرده بن بو چی دبه باسی خواو پیغمبر بکرید خفت خریک دل یام تقینو خو بچاو یان دانای لداخی او یک خلچی هدایت ورده گرید ام صراع برا کانم هر بو او دجمنه تاروج قیامت اهلی کفر و الحاد کوملک وسائل بکار دینن بو الحاد کردنی خلق بو اوی خلچی ملحد بیتو کافر بیتو بی باور بی بخوای پروردگار چونکه دزانن که خور در کود تیش چی خور ناهی لشم شما چویرکان چاویان کنوا اوانی که دیانوی لسر حسابی خلق بجینو شایسته هیچ نین بلام که خلق نزان به بگوریان دادنید اوانه دیانوی بازار یان بمیند بوی هول یان اوی خلچی بجاهیلی و دور لإسلام بمیند و باوج نکن با اسلام و دینی خواه کمایی رحمت بویان الحاد برا کانم کسانی ملحد لکافر حقیقی اصلا کان بل مکر اللیل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا شوروش خريكا بو أوي أمر بخلقا خلق كافر بيو شريك بو خوادا بني أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أمر يان بيدا كان كافر بن بباور بن بخوا تواو إيمانت بخوانا بيو بلي خوانية كزاني أوي بوناك يتسر نجعل له أندادا باش باورد بخوابه بتنها بلا مي پرستا قيناك تو لو كسانانيا دزانيد ناتواني بي خلطيني لباوربون بخوا بي كابا ملحدك قناغي دومي لقلب كارديني ادي باش تو باورد بخواه زور چاك بلا مرام پياو چاكان هيا پیغمبران هيا زور شته زور مهمتو ده بي باورد بي بي لقل خواهان اي بوبري لقل خواه پشتی بي ببستید أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ولا ند شريك هاول بوخوا دابنه وتديا الله بجل يا رسول الله أما شفاعة بودك تنازاني إنساني كافر وملحد ضليبة وخوشك توبل يا رسول الله رازيني شوين سنة رسول الله كويت وشوين دينك كويت بلام تشيشياني لقل كساني كبلن يا رسول الله مهم أويتو لسر ديني توحيد كدين إسلام إسلام الوجه لله خالصة مهم لسرو ديننا منيت جاب كفر إلحادي چي صرف بي يا بتنديد وتشريكها والبخوا دانان بيت هر دو چي هريك النتيجة واحدة يكشت مهم تو مشرك بي ياخد ملحد بيت ملحد كان هول ددن دو جور إلحاد دنا وخلق بلاو كانوا الإلحاد المادي النفعي والإلحاد العقلي الفكري إلحاد مادي كما نفعيك شهوات سيري جنج ذكن ياخد سيري كساني بتمنو قورة ذكن أوانا لجانبي منفعته مادة دجيرين بمنصبو ببارة دجيريتو دتوانين وايلبكين لإسلام دوري بخينوا نكهر خوي للإسلام دور خيني ودشتوانين بكاري بينين دجاية إسلامي كبكين توشي إلحادي دا كان كام إلحادة إلحادي كي مادي نفعي چونك ماركز دار لا إله والحياة مادة إله نية خواي كي وخالقي كي أوش تانا باورتان بينا بجيان يعني مادة تو چون پارد دست كوي چون منصب دست که چون رئاسه و دسالات دست که گرینگ اوه تو بگیت هدف که خود ستالینو او شورشی که کردیان او شورش الحادیه ملاین خلچی تیدال ناوچو بس بوی سیاده و رئاست بو خواهم میره تو اوه کسانه که بزانن میلیان برو پارو دسالاتو شهوتو آفرته دین بوه دی خلطینا دیکن بملحد صنفي دوام دزانن نأكسي چي بناو روشنبيرو مفكيرو كسي كحزي لبلغو عقلياتا ديتوشي إلحادي عقلي فكري دكات ورکاکه تو چون باور بشتیک دکی که نبینی اخو خوا نبینی چون باوری پیدا کی چون باورت به عذاب قبر هیا چون باورت به زندوبونه هیا انسان کمر زندوبونه وی چی بو خوشکان دنیا لخود دکیت کومل نظریاتی بودنیت که اصل دائم میمون بوینو میمون وابو نازانم چیو با کومل فلسفاتی پوچلی فارغه دی مش چی گنجکان من تک ددن لزانکو لخوندن گاکا جاره وانی دشنه دره و دخوینو دینه و الا من رحم الله زور بیدن بایروسی الحاد و نفاق توشیده بید الا من رحم الله اوانش که لنا ولاتکی خو مانن مگر اوانی که لکلیاتی شریعو زانست اسلامی دخوینن اویش نک همویان دنا باقی که تر زوری چی ویروسکه لیداو دین فیلیان لیدکن دیان خلطینن که تو نابی وشک بید نابی تنهار بلی اسلام و قرآن ورا فلسفه بخوینن فلسفه چیه؟ بناوی کتوبی فلسفه و کتوبی رومان و کتوبی قصص و کتوبی نازانم چی؟ ورا بخوینن تا وایلی دکن مسخی دکن لیسلام دیشون توشی کومل گمان و دودلی دکن و باوری به اسلام نامه نواز لیسلام دیند فلسفه فلسفه یعنی حب الحكمة والبحث وراء الحكمة والحق قران بدوای حكمت و حق دا اوان خویان کافرکان حقیان لیون بو گمران دا قریت تمني همود لودا صرف دكا بقر ابزان اريل شيو هاتوه وكو شاعري كان الي ابو ماضي ملحدي كافر دله اتيت ولكني لا ادري من اين اتيت من هات بلا من نازان من شيو هات چون دروز بوم بو دروز بوم بو شوي دروم هيك لي نازان اي مي مسلمان همي دزانين الحمد لله خوا دروز ديكردين بو دروز ديكردين بي پرستين اخلاق من جوان بي چاكه كار بين و دشگرین او بولا اخواب هشت هي جهنم هي همو رونه لای ایما مناله کی مسلمان لای رونه بلام او کافرانه گمران خوی د گره بدوای حق دا بی دوزیتو د گره کتاب کی 500 لا پرید نو سه اخر شت بو من درکوت ایما لا او دروز بوین نک خو دروز دی گدون لا او دروز بوین یی چیشتر زلا نه بو من درکوت ل میمون هاتوین ایما یی چیشتر نه ایما ل طبیعت سروش تو هاتوین او گرانه بدوای فلسفه کلمه فلسفش لنا وعقلي جنجان من واجو رومهم ده كان كا تخوا منش بوم هي فلسفة بخوينم فلسفة خويندن وكو أوه كياوي كي خاون مطعمك كجورها مط خواردني خوشي تداه بقرد لزبلدانك بزانة بارتشناني كي دزناك وكخلش فريدة بيت كسي كخوي مطعمي نيو خواردني نيو ديت لاي رفيقي كي خاون مطعم كخوش ترين خواردني هي وبو خوشي بو خالچیش پیدل ورش تی چی مهمت پی بگم چیه بخواز زبلدانه کم دوزی و تو ایست حد تو زی پیچ است سعی زبلکا پیسای کاری فردا لواه پارچه سمنوشت من دست که کابر خوان مطعمش آمون دبی عقل به تخواد لواه دست من دکه براکن تو مطعمت هی تو خوشتین خوارد نت هی دیدی با خالق دچی لزبلدان دگرید مسلمان چون خود به عقل دکید حق لای توی لقرآن کی خواد لحديثك أي رسول الله دا عليه الصلاة والسلام وازلو حق دينك أو نيانا دا قري من فلسفة دا خوينم بلكو حق بدوز موا چي دا دوزي توا دا بابا برو زبلدانك دا با نك برو حق بدبا تولا حق قو بش دا كيتو دا رويد كواتا برا كان ملحدة كان ديانويت لناو أمتي إسلام دا إلحاد بلاو كانوا أمش مانا أونيك يا ما بترسيني حق لك ناتر سي والله بلام لقل اوداك مسلمانان زياتر برو ديني حق دا قرينا والروش بدواي روش لبرام بريج دا دبينين كخطي الحادج ورد ورد بلاو دا بيتوا جاري لأمريكا لبريطانيا لروسيا اوان وازيان لديني خوان هنا والزور بي هر زوريان نصرانيد نماو لسر ديني عيسى بن عليه الصلاة والسلام زور بي هر زوري ملحدة جايا ملحدية كهرد الله إخوانية لا يؤمن بوجود خالق أصلا ياخذ ملحد لا أدري هل يوجد خالق لا أدري من خلقك لا أدري إلى أين المصير لا أدري تشيتو يدرس كرت نازانم كاكا لا يهمني ذلك يهمه بطنه وفرجه فقط بس بخواتو رابيريتو باريه بي هل أو جرينجا أما بودروس كرايتو لكيو هاتي لا يهموني ولا أدري غرب وايلي هاتو هموي زور بي هر زوري ملحدة هولي أوجددن لنا أمتي إسلاميش دا جيلي كي ملحد دروس بكن جاكو ملشد بكار دينن يا مناصب وبارا يا آفرت بكار دينن قورترين وسيلة بدستيان آفرتي كي داماوي فقير كدي خلطينن لو روانقيو بو آفرتان دين ايوا لا اسلام دا مافتان خراوة ايما دين دفاع لما في آفرتان داكن حقوق المرأة ايما دفاع لي داكن ورن وازل اسلام بينا وازل حجابك بينا وازل نويج بينا وازل اخلاق بينا جاور بزانا لايما تشون ما فد دزدكوي چي دزدكوي لايوان راب واردني دزدكوي زيناي دزدكوي شهوتي دزدكوي هر روجي لقل يچيك پير راب ويري و آبروي ببا اوي دزدكوي ما في آفرتي دابين كرت چه باسي كفار و غرب داكين كدين لجيل پردي دفاع كردن لما في آفرت آفرتان من لإيمان و لحياة درمن دبي ورياب خشكاني مسلمان والله هج دينك و هج ملتك ما في آفرتي نزاني و نيدا و وكو إسلام لإسلام دابرا آفرتان من خانمن لما لو دانش تو بو خوي وكو شاجنك دانش تو خدمت دكرين لغرب اونير دبي شان بشاني بيو بتشك حسابك بتشي تجارتك دبي اون ده ساعتها بتشي ايشك لقل مردكي بيكوا كري شقك يعني بدن بيكوا بارا پیدا كانوا صرفي بكن وكو دو شريك دجين نك وكو دو كسيكا سوز وعطف وحنان لبيني عند هاي وبيا وكلا فقي خزانة كيف كان؟ جاء لو روانجي ودين إسلام ما في أفرتين داوا أو جاء داي خطوي دوم أم جلتش يخوت الكوت وزنجير كردوا كم أفرتان عند بيت أو أفرتي كشوخ وشنج وجوانا جنجا أو جرنجي في ددن تاوكو أبروي نامينت دواي برا لا ذكر تواو كتوز جوانين ما وبصال داشوش كا أفرتي جوكو قارورو وكو شوشوا رفقا بالقوارير اگر شكات شانا بتوا دواي وبر الله اواني كباسي او جورش دانا دكن بزانين لقل بيريجنك ايا ما في بيريجن دزانن ما في جنكان خويا دزانن ما في دايكو خشتي دزانن نا والله بلا ما في افرد بو او كتجواناني كدخلت هندرين وبكار دي هندرين وبو كسانك دبرين ببارو خزمتي خلتي ان بيدكريت بوي خشتي مسلمان نخلتي ببي توسيليك بدستي ملحد وكافر بكارد بين ابو هدمي دين لنا ودلو درون وعقلي قنجة مسلمانة كان من خواهي قبر هداية من دام الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آفرد برا كان مرولي زورا لنا وكو ملقادة هم بچاك وهم بخراب بچاك اگر بيتو آفرتي چي باش بيت هم دبيتا پال پشتی چی بهیز بو مردکی هم دبیتا مربیه کو پروردکارک بو منالکانی کوملگا با های آفرت و ریگ دبیت و باش دبی هر با های آفرتی شو کوملگا تک دچید و او کاری گریه که آفرت لسر پیاوی هیا هیچ کاتک پیاوی لسر پیاوی نیتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام دفرمه ما رأیتو اذهب للب الرجل الحازمی من إحدى كنا هيك كسم نبيني وتأثير لدغي بياوكا وكو آفرت بياويكي مهم بياويكي خاوان كسايتي آفرتك دتواني تأثيري تبكاو بخواتنت يا دتواني كاريجري إيجابي يا سلبي لسريها بيت إمام ذهبي بمان دجرته ولا إمام عبد الرزاق الصنعاني كشيخي إمام أحمد رحمة إخوالي بيت دفرمي عبد الرزاق الصنعاني توزك تندبو لدرزوتنا وبو فقه وطلبكاني روجي كان هات دلو بطلبكاني وت تايق من جترني انا ولا درزنا ما طاقت مني درزنا ولا مو مشغول اش تترم شون لاي جيرانا كاني واسطه ام بكر فايديني شون لاي برادر كاني واسطه ام بكر فايديني تيان يق رقا ماوا لا رقا خيزاني بزانين بقينا خيزاني قسيل قلب كين بشكو تاثيري هبه بس اون دقیقش تن لقل خزانی قصه عن کربو بیانی و توی ورن دقیقی نگه چارمیه دا صلات نیه عبد الرزاق الصنعاني او امام برزا شيخ امام احمد رحمه اخواله به خزانه كي بدقسه كاريغري لسريه فرمورا درستان بيبلموا ما بس شي ابراكان تاثير ايجابي كيره يا تاثير سلبي افرت هيتي جالس الفياوي خوي بي يا لسر منالان بي يا لسر گنجان بي لسر هر روانگيك بي تاثير دبيت وسيله چي تري ملحدكان كبكاري دينن بوتيك داني امتي اسلامي بريتيه لكو ملك وصف كوصف اسلام ومسلماناني بيدا كان اسلام ديني تخلفه ديني دواكوتويه ديني رجعيته ديني جهالته نفاميه اسلام ديب من جرتو بو سدا تاريكو جهالته كان او جور شبهانه تاثيري لعقلي هنديق لمسلمانان كردو تاثيري تيكردو فقيره واد زانت اگر وكو كافر ملحد كان ريشي تاشيو پانتولی چی تاسو لپاره فکردو خوشککش من خو رود کړدو توا او جاله متخلف او دبه به متحضره ما پیش کوتوینه مشکا که پیش کوتوین چون پیش کوتی چی فکر تیار دروست کړ ل الکترون پیش کوتی شهاده بالات نه او خدمت ولاته کتد کړ نه او نه جلی رود لبر کړدو وک کافرکان اوان پیش کوتون همش دبه پیش کوتوبین اله چی پیش کوتی تو بزانی چی بو امه کړ ای گنجی بس ازمانی دامه او چی فکر تو ولا من وازم لنوشناو مزگوتی چیو استامنوکو غربی کان سیری من کو سیری فلان امریکا همان شکل مان هيا قرب سلو داما واد زانیک وازی لدینکه هنا پیش دکوت یچ چتر لو داما و مسکینانه بتنیش ما مستایک دا دروا تماشا تا کترز دلتا و خریجی درز وتنو نصیحت کردنه خلق فیری دینی خوا دک شبا خو بزلزانین و با تکبر و بتعالمک پیدله کور ما مستا خلق گشت سرمنگ جناب تر خریجی اوی که خلق فیری نویشو دزنویش کهی شپیدال رول جان نتو گشتوی تا سرمانگ نفیری دزنویشش بوی تو چیت کردو باشه خلق گشت سرمانگ ای تو چی که دی رخنه لمندگری جناب گشتوی تا سرمانگ جناب تهاتو هیچ من بودا بهینی چتی چی نوی لدنیا دا سودی هبه با ملت کمان یا بس غرب توی بنج کردو مخدر کراوید عقلت لدز داو بس واد زانی معجبی بحضارتی غرب و غرب واو پیش کوتو نیمش دوا کوتو ایم دوآن کوتون برای کار غرب لودا پیش کوتوا که توب دروز دکه ملتال ناود بان نووی دروز دکه هیروشیمای لناو برد تیاره دروز دکه لازم چیو باش و خلق دکوچه ول ناید بان پل مرا سری اخلاقی غرب کوا اخلاقیان کوا روشتیان کوا هلسو کوتیان کوا ماملايان پیم نالی تو بوا سرسام بی بغرب لچی دا متقدمه لچی دا پیش کوتوا راست بینای برز دکات بل ام اخلاقی برز نی اخلاقی نزمه كما تبراك أنا بنا خلطي خلتيش نمان خلطيني ملحدة أو ملحداني لجنسي خومانا قال طبعي ماذا كان بابا خلق بيش قوتو بلا ورد جنابك بيان بلا تو فاشل لكي دا بيش قوتو چانيا من دينك يخوم دزانم چيا چانيا من بأخلاقو براوشتم چانيا من رزل دايكو باوكم دقرم چانيا من قدري خيزانم دزانم من الله كانم پرورد دكم دزيناكم خياندناكم قندليناكم دروناكم نفاقناكم بنا زانم تيار دروسك اي تو تشيت نلا دنيا نلا لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ناوي مسلمان بوراس كان اول شيء منافقي كافر يكبيتو لقال كافر كان بروا لبواري دنيا اذا كشتوتو به بو ابراجان بو شت ما خلطين ديانه ملت بو دواكوتو يبرن دمانه ملت باخلاق به ملت رول اخوابه ملت روز النبي ملت منافق نبي ملت دز نبي ظالم مستمكار نبي اي اما قرانوي خلق بو برو دوا أو قمة حضارته أو قمة بيشكوتنا أو قمة سعادته بختوارية ككو ملقامن كو ملقاية كي باكو بأخلاق بيت أو كاتخلق إسراحة دكات نكفيري أو بين تيارة دروس كان ديب من لتان لنا وبرين أو كي بيشكوتنا أقل لخير دا بكار بيت بالي بلام هموي بولنا وبرديني إنسانية ومروفاتي وبشرية بكار ديت بوكاري كي خير بكار نايت خالي تر وصفي إيمان داران ومسلمانان بچي دا كان ملحدة كان أو أنا متشدد هر كسي يكدس بدين إخواه وبقريه يكسر متشدد كسي يكد بينن قنجيك اللزانكو دا چه كاتي نواجه والله من دا چه نواجه كم دا كان ها توش بيته متشدد كان اي بو خاطر إخواه كي نواجه كردن تشدده كي آفرتا كي چي زانكو كخوي دا دا پوشي و با أخلاق و با حشمته و پوشاکی چی شرعی لبردکا اما کی تطرفا کی ارهابا کی تیرورستیا يكسر بو أوي ساردت كاته وبترسينه كاكا توش بويته تيرورست توش بويته إرهابي توش بويته متطرف توش بويته متشدد كومالي القابد بودينه لشويني خوته وشكتك بالتوقين تخوا عبالة بركردن تيرورستيا نوش كردن تيرورستيا أقر وابي من نايك باوكو دايك داما وفقيرك شي كبين يان كوركا يان غولة مزقود دكا تا استا مشروبي خواردو تو عرقي خواردو تو لسر كولانان كوتو ناموسي خلشي بردوا چه شينه بو باوچي لغلي داي چي لغلي بلا مستا دبينه كوركي اخلاقي كو نوش دكاو دچيتا مزقوتو كچكي خوي دا پوشي و بوت ماي سر برزي عائلكي دايكو باوغا و جار رازينيا ايو دتاني قركن بسر معنا ايو دتاني مشكله من بو دروز كن دو روجي تر دجيرين دو روجي تر والي دكري اي بو بو چي بو دبي بجيريت بود به ترسیو ته به بجیره بود به ترسیو ته به لنا وبچه دستی گرتو به دینی خو با اخلاق و نویش دک روجو دگره اما کی تیرورستو ارهابیه تیرورستو ارهابی او کسانن کا فکری چی تکفیریان هيا غلط لدین حالیبون او جا قربین بیر کینوا چی تیرورستی دروس کرد چی له پش تیرورستانه والله والله والله کفر و غرب و ملحد کان له پش تیرورست کانن اوانا لپشتیان اوانا که چون چکو تقمنی داتا پیش مرگیم اللو لا شو دیداتا اوانی تش ایدن اخو مصنع یا نیا برا معمل یا نیا او هم جور اسلحه و چکو تقمنیان لچوه بو چه دیان داتا لو لاو دا چه بو اوانشی دادا بسینه رگان پیدا دا لهمو دولتا کانی دنیا دا لامریکا لبریطانیا لفرنسا لروسیا لصین لیابان دی تو رجداری دا تبیب چید بو جهاد برو رگای بو خوش دکره بو کار آسانی بو دکره تا دینرن لیر مالی ایم مسلمان کاولده خوان لپش دو بزمان خوان دلن ایم قاعده من دروس کرده افغانستان امریکا خوی وان دلد خوی اعتراف دکن لولا شوده بن خوان دروس تی دکن او جا ایم ای امت اسلامی هموی پیتاوان بار دکن اسلام تیرورستیه اسلام ارهابه اسلام دجی ارهابه اسلام دجی تیرورستیه بلا مسلمان بون تیرورستیه تی نیه بو ابرا کنم او وسائلی ملحدانه کار من تینک او ایمان من ننقینت ثابت بين لسر دينك كمان بابندي اخلاقك كمان بين بفلسفه نخلطيت قران وسنتك هي لن تضل ما ان تمسكتم بهما دز بدينك تو بقرا باخلاقك كتو بقرا اهلي جمعه وجماعه من اهلي عفته واخلاق وروجد بين او كاتب زانا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله اخويا قبل سركوتو ما عندكاتو بالفشت ما عندكات هوكاري تشتري وسائلي الحاد بوكو تايبي بين براكانم تفرق خصنا والمسلمان فرق تسد تفرق خصنا والمسلمان دزانن تا امتي اسلامي يقبيت او كفر درقتنا وادك ورد ورد فرق فرق فرق فرق جاب بناوي وطنياته وبي بناوي احزابه وبي حد بناوي هشتك وبي طائفيه وبي ولا تفرق دروسك دروستك دروستك دروستك تا والد مسلمان دوكس بيك ونامين هندل مسلمان ايش خلطاون فقيرانا كاكا التعددية الحزبية ظاهرة مدنية تعددية حزبية ديارديكي زورتك لا والله ظاهرة مرضية وليست مرضية وإن هذه أمتكم أمة واحدة برابي يجناك التفرق وتحزب لنا أمة إسلامي دا هموما برأيك تربينو دز لنا ودز لسر ديني إخوة وتوحيد السنة نقوى الله دوسيكس بيك وكومالك دروس كانوا تفرق بخيننا وإيمان دارانا أو جاء دجمنان جدين تأيدي تو دكا دعمي أو دكا دعمي أو دكا بوي آقرك خوش كانوا مسلمانا بارشة بارشة بلام لقال أوها مشتانج دا چارة سر ترجعوا إلى دينكم قرينوا دينا كمان اعتزاز بدين ما نوبكين شرم ما قبلي من مسلمانا أو إسلامي تولى سري حقا غيري أو همو حضارتي شرق وغرب همو يبو چلو باطلة هربر سر برس کوابله مترس چیان هه چه بو ایدزی بو ایمه هینا چه بو رشوی بو ایمه هینا چه بو ارهابی بو ایمه هینا چه بو لناو بردنی ملايين خلق لسردستی چه یا لسردستی مسلمان نیه لسردستی خویان او کسانش که در دستی خویان بکاری اندین بو اسلام سلامتی ایمان امانتا اخلاق عفتا احسان چاککاریه پابند دینکت بو با سر دینه شوی نه له دنیا نل عذاب قيامتي اشتوشي جهنم نبيت فانا بخواي قبرا داوة كم لخواي قبرا بخاطرنا وجوانا كاني صفة برزكاني هداية من دا أخير من خيرك بختوري دنيا وقيامت منك خواي فردقار ثبات من بدأ لسر دينك من يا رب العالمين اللهم ثبتنا اللهم وفقنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، وأحسن ختامنا، واشف مرضانا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا ثم باركت لنا فيها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.